باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث والآيات في تحريم مال اليتيم وتحريم الربا. مال اليتيم محترم، وهكذا أموال كل المعصوبين محترمة، لكن لما كان اليتيم ضعيف لا يستطيع يدافع عن نفسه صار تحريمه تعدي عليه أكثر وأشد، وإلا فكل مال محترم يجب الحذر من العدوان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم أو مسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالظلم محرم مطلقا مع الكبير والصغير واليتيم وغير اليتيم، ولكن مال اليتيم شيء أشد لضعفه وعدم استطاعة المدافعة، وهكذا مال المعتوه والمجنون، لأنهم ليس عندهم من العقول ما يدافعون بها أنفسهم لضعفهم، إما لقلة عقله كالمجنون والمعتوه أو لضعفه وقصور عقله كاليتيم، فالتحريم أشد في حقه. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا وسيصلون سعيرا. ويقول جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ويقول سبحانه: ويسألون اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. فلا بأس بالمخالطة يأكله إياه، ولكن مع حفظ ماله والعناية بماله. وإذا أخذ من ماله برغده طعامه وشرابه وكسوته فهذا لا بأس به. وهكذا الولي له أن يأكل بالمعروف إذا كان فقيرا، كما قال جل وعلا: ومن كان غنيا فليسعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، في مقابل تعبه وعمله. والربا كذلك من أقبح السيئات ومن أقبح المحارم، كما قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقومون الذي يتخبطه الشر مس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع من الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه من ربه فانتهى فله ما سأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تحريمه من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر. ولهذا في الحديث الصحيح المذكور يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني مهلكات ولا ما هن يا رسول الله؟ الشرك بالله هذا أكبرها وأعظمها، الشرك. ثم السهل لأنه من الشرك، العبادة لغير الله، لأن السهل يتوصل إليه بعبادة الشياطين والجن. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أيضا من أكبر الكبائر، وأكل الربا وأكل مال اليتيم فهما كبيرتان عظيمتان. والتولي يوم الزحف حين مصافة الكفار ينحرف ينصرف يتولى وينترك إخوانه، هذا من أكبر الكبائر. وقال في المحصنات الغافلات، يعني قصد المرأة المحصنة بالزنا، وهكذا المحصن الرجل، لكن لما كان الغالب أن هذا يقع مع النساء عبر بالمحصنات، وإلا فالرجل كذلك لا يجوز قذفه، وفي قذفه الحد، إلا أن يأتي القاذف بأربعة حدود. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذه الصراع لعن الرسول آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فيجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه من سائر المعاصي، وبالأخص ضرب اليتامى وأكل الربا، فهذه هاتان كبيرتان عظيمتان قد يتساهل فيهما الكثير من الناس، اليتيم لضعفه وعدم مدافعته، والربا لكثرة العاملين به وطمع الناس في المال، فقد يقدمون على الربا لطمع المال وحب المال وعدم المبالاة بالوعيد. نسأل الله العافية. الواجب الحذر. السلام عليك شيخ. القيم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عمل معين هل يلزم يستشير؟ لا، يفعل ما يرى، ما يرى مصلحة قل إصلاح لهم خير. نعم. يرى مصلحة وهم أهل الله يستشاروا. نعم. صلى عليك الشيخ، متى ينقطع اسم اليتيم أسأل عليك سن معين؟ إذا بلغ الحلم انتقطع عليك، إذا بلغ الحلم 15 سنة أو أنزل المني أو أنبت الشعر الخشن حول الفرد ينقطع اسمه، مثل ما في الحديث لا يثم بعد احتلام. السلام عليكم. قوله تعالى لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، متى يكون هذا التخبط؟ يوم القيامة إن شاء الله، من قبره يعني إن شاء الله، من قبل القبر. نعم إن شاء الله، يقوم شبه المجنون إن شاء الله. نعم. الله يحسن عنك. مسألة التلفظ بالنية عند الصلاة، هل هناك أحد كتب فيها مستقلة مدعم بالأدلة والرد عليها؟ لأنها الله يحسن عملك كثرت من جملة البدع، هي من جملة البدع، ما كان يتلفظ بالنية ولا أصحابه بدعة. كنا نويت أن أصلي كذا ونويت أن أطوف، ما لها أصل، النية محلها القلب، إلا في الحج يقول لبك عمره لبك حج صرح كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحسن عملك. الله يحسن عملك. قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله، يعلم نوع الحرب هذه، إشارة إلى شدة الكبيرة بشدة المعصية. طيب. وأنهم محاربون لله، المعاصي حرب لله، لكن بالأخص الربا نصر الله عليه، ولا المعصاة محاربون لأنهم عصوا خالفوا